الإكثار من السؤال كان في بعض الأمم قبل هذه الأمة، وهو المقصود والمعني في هذا الحديث هو سؤال التعنت وليس سؤال التفقه، وإلا فإن السؤال عن الدين من الأمور الواجبة على المسلمين، وإلا فإن السؤال عن الدين من الأمور الواجبة على المسلمين، كما قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. هذه فريضة الله التي قدمتم لها وقصدتم البيت العتيق من أجلها، تريدون وجه الله إن شاء الله في أداء هذه الفريضة العظيمة، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وحج بيت الله الحرام، فهي فريضة الله تبارك وتعالى على المسلمين مرة في العمر، مرة واحدة في العمر. لذلك وجب على المسلم أن يكون حريصا على حجته، أحرص منه على أهله وولده وماله، وأن يحرص على أن يتأسى بأعبد الناس لربهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي في حجته وفي كل أموره أن يقتدي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحجة. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاقتداء به فيها، فقال كما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لتأخذوا عني، ما قال عن أي أحد سواي، فالعمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: العمل مهما كان صاحبه مخلصا عابدا زاهدا ورعا، لا يقبل العمل عند الله إلا بشرطين وركنين. انتبه لهذا يا أخي المسلم. الشرط الأول: الإخلاص لله، لأن الإخلاص ركن في كل عبادة. الركن الأول لقبول العمل عند الله الإخلاص لله عز في علاه. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لم يحج ليقال حج 100 مرة، لم يحج ليقال إذا رجع إلى بلده يا عم الحاج، فإنه من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. هذا الرياء مضيع للعمل، محبط له، ولو كان العمل أمثال الجبال. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن ما هي النية التي ينطلق الإنسان بها لأداء هذا النسك؟ لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أو إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. الناس لا يملكون لنا حولا ولا قوة ولا طولا. الناس لا يملكون دنيا ولا آخرة. الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإنما النافع الضار هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، تقدست أسماؤه وصفاته. أما الركن الثاني فهو التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتأسى به في تلبيته، نتأسى به في نيته وقصده، نتأسى به في وقوفه بعرفة، نتأسى به في رفع تلبية التوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. مو نقول لبيك اللهم لبيك ثم عند الذبح نقول هذا باسم الولي، شرك بالله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأعظم التقوى توحيد الله عز في علاه. الركن الأول الإخلاص، أخلص لله في حجك وفي كل عملك. الركن الثاني اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تخترع. عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو قاعدة لك: كنت شافعيا أم حنبليا أم مالكيا أم حنفيا؟ قاعدة يعلمنا إياها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها يعني بالسنة، وعضوا عليها يعني السنة بالنواجذ. لا تقل قال فلان وقال فلان. إذا قلت لك قال رسول الله قل سمعت وأطعت. إذا قلت لك قال رسول الله لا يسع الواحد منا أن يقول لا أنا أتبع شيخي. دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. وقد قالها إمام دار الهجرة مالك رحمه الله ورضي عنه، قال: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار بيده تجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قواعد أهل السنة والجماعة تنفعنا في سيرنا إلى الله، وتنفعنا في سلوكنا طريق الآخرة، حتى لا نقارن الرجال بسيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة رسول الله، وحذر ورهب من مقابلة أقوال الرجال الذين يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، بالمعصوم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس: ألا إن الفتنة الشرك، ألا إن الفتنة الشرك. يقال له: هذا حديث يقول رسول الله كذا وكذا. يقول: لا، أنا مذهبي يقول كذا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة، يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وقال عمر. فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ بالله عليك، كيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ فاقتدي يا من قصدت بيت الله العتيق، ولتعلم ما في هذه الفريضة من الفضائل والمكرمات، وما فيها من سعادة الدارين. فمن حج حجا لا إثم فيه فإن له موعدا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولم يفسق، ما هو الفسوق؟ الفسوق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الفسوق هو ارتكاب كبيرة كالربا وشرب الخمر ونحوهما، أو إصرار على صغيرة. والصغيرة مثل الشرب باليد اليسرى، هي صغيرة، ومثل النظرة بعد النظرة، هي صغيرة. لكن الصغيرة مع الإصرار قد تتحول إلى كبيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا سيما يا أخي الحاج أنت متلبس بالنسك، وجوه النساء سافرة، وجوههن عن الحجاب حاسرة. وإن كان هذا ليس من السنة، بل السنة أن يغطينا بمشهد الرجال، فإذا خلونا كشفنا وجوههن. ولكن على ما هو موجود يجب على المسلم في طوافه، يجب على المسلم في سعيه، يجب على المسلم في سائر نسكه أن يحذر وأن يحرص أشد الحرص على أن يغض بصره، فلعله ينظر إلى وجه لا حجاب عليه فيكون زنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين تزني وزناها النظر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر ولو كان يطوف بالبيت. فكم من إنسان نظر نظر وعلق نظره فمات قلبه وهو يطوف ببيت ربه. فاحذر يا أخي المسلم من الفسوق، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. كيف ولدتنا أمهاتنا؟ ولدتنا أمهاتنا صغارا، لا ذنوب، لا آثام، لا فسوق، لا فجور، لا عصيان، فطرة سوية وخلقة نقية. هكذا يرجع الحاج إذا حقق بحجه وفي حجه حقق هذين الشرطين: لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإذا حججت فلتوقن أن الحج به ينفي الله ذنبك، ينفي الله ذنبك ويرفع إثمك ويدفع فقرك ويدفع مسكنتك وحاجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فكيف لا تؤدي أركان الحج يا أخي الحاج؟ وكيف لا تؤدي واجبات الحج يا أخي الحاج؟ وكيف لا تؤدي مستحبات الحج يا أخي الحاج؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ثم لتعلم أن للحج شروطا خمسة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ. الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة. وتزيد المرأة في سادس وهو وجود المحرم. الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة وتزيد المرأة بوجود المحرم، تزيد المرأة بوجود المحرم. فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لأن بعض الناس يتسامح إذا كان متعبا ليالي يمنا ولم يطف طواف الإفاضة، يبعث بزوجته أو ابنته أو محرمه مع رجال أغراب يثق بهم وإن كان يثق بهم، وهذا بلا ريب أنه غير جائز، لأن هذا أو هؤلاء قد يمسون امرأته وقد يأخذون بيدها وقد يحملونها على السيارة وقد يختلون بها، وفي ذلك من المفاسد ما فيه. وليحذر الحاج من أن يمس النساء وهو يطوف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لأن يطعن أحدكم بمخرزة من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ويجب عليه أن يطيب كسبه في حجته، أن يطيب كسبه في حجته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعض الناس يدفع رشوة ليحج، وهذا من العجب العجاب، يدفع رشوة قبل أن يحج ليحج، وقد يكون دفع الرشوة في تصريح وما شابه ذلك، وهذا بلا ريب أنه من الإثم، من الإثم وهو آثم قبل أن يبدأ نسكه. وقد كان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله زين العابدين، ولقب بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة. كان إذا أحرم فوضع رجله في الغرز يقول لبيك، ثم يصفر لونه ويحمر ولا يستطيع أن يتم تلبيته. فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أقول لبيك فينادي مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مقبول. فاللهم بلغ مريد الحج حجا مبرورا، اللهم بلغ مريد الحج حجا مبرورا، اللهم بلغ مريد الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأعنه على الإخلاص وأعنه على الاقتداء والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وأترك المجال للسؤال.